والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله في القاعدة الثانية والخمسين بعد المئة النوع الثاني المحرمات في القاعدة الثانية. إيش حتى لو قلت في تكون على الحكاية قاعدة إيه أنت وقال في القاعدة والثانية والخمسون ما فيش. قال في القاعدة قرأ النبي عليه الصلاة والسلام سورة الكافرون يكون على الحكاية يعني الجملة في محل نصب أو في محل جر لكن مجرور. في القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة النوع الثاني المحرمات بالصهر وهن أقارب الزوجين وكلهن حلال إلا أربعة أصناف حلائل الآباء والأبناء وأمهات النساء وبنات النساء المدخول بهن. النوع الثالث المحرمات بالجمع فكل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزويج بالأخرى لأجل النسب دون الصهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في النوع الثاني المحرمات بالصهر وتقدم أنهن أربع وضابط ذلك أنه يحرم على الإنسان يحرم على كل واحد من الزوجين أصول وفروع الآخر وهذا التحريم بمجرد العقد إلا فروع الزوجة فإنهن لا يحرمن إلا بالدخول لقوله تبارك وتعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فالربيبة وهي بنت الزوجة لا تحرم إلا إذا دخل بأمها لا بمجرد العقد الآية الكريمة. طيب وذكر النوع الثالث يقول المحرمات بالجمع وهذا التعبير أسد وأولى مما عبر به الفقهاء رحمهم الله بقولهم محرمات إلى أمد لأن أخت الزوجة ليست حراما المحرم هو الجمع لقوله تبارك وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين. يقول فكل امرأتين ضابط المحرمات والجمع هو أن يجمع بين المرأة بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. ذكر ضابط قال فكل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجوز له التزوج أو التزويج لم يجوز له التزوج بالأخرى لأجل النسب دون الصهر. هذا الضابط لو قدرنا أن إحداهما ذكرا والأخرى أنثى إذا حرم التناكح بينهما حرم الجمع بينهما. لكن المؤلف رحمه الله يقول لأجل النسب دون الصهر يعني يكون التحريم لأجل النسب دون الصهر احترازا مما لو جمع بين مبانة من شخص وبنته من غيرها فإنه لا يحرم. لأن التحريم هنا ليس لأجل النسب وإنما هو لأجل الصهر. كيف يجمع بين مبانة من شخص وبنته من غيرها؟ مثال ذلك إنسان تزوج امرأة ولها بنت وأنجب منها بنتا اسمها فاطمة ثم فارق هذه المرأة أو لم يفارقها طلقها ثم تزوج بأخرى اسمها عائشة وفرقها مثلا فيجوز لواحد آخر أن يجمع بين عائشة وبين فاطمة أي أن يجمع بين مبانة الشخص التي هي عائشة وبنته من غيرها من غير المبانة. وإنما قل بنته لأنه لا يجوز أن يجمع بين المرأة وبنتها واضح المثال، رجل تزوج امرأة وأنجب منها طفلة بنت اسمها فاطمة، وتزوج أخرى اسمها عائشة، اسمها عائشة، ثم فارق عائشة، فيجوز أن يجمع بين عائشة وفاطمة، وفاطمة، مع أن التناكح هنا بينهما محرم. إذا قدرنا أن فاطمة ذكر، هل يجوز أن يتزوج عائشة؟ ها؟ أين؟ لا يجوز، زوجة أبيك. لكن المنع هنا ليس للنسب وإنما هو الصهر، الصهر. ها؟ المنع هنا ليس نسبا ولكنه الصهر. فلو مثلا في فاطمة هذه قدر أنها ذكر اسمه محمد، لا يجوز أن يتزوج عائشة لأنها زوجة أبيه. ما لا، قال لأجل نسب دون الصهر. التحريم هنا تحريم النكاح هنا، يعني قدر أن أحدهما ذكر والأخرى أنثى فيحرم التناكح بينهما. لكن هذا التحريم هل هو لنسب؟ لا، لصهر. إذن يجوز الجمع بينهما هنا. وهذا المضيف يقول لم يجوز له التزوج بالأخرى لأجل النسب، يجب النسب دون الصهر، دون الصهر. فرح القاعدة، إذن كل امرأتين لو قدرنا أن إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم التناكح بينهما نسبا لا صهرا، يحرم الجمع بينهما، يحرم الجمع بينهما. ما ظلم الحاشية شيء، وإنما قيل يجب النسب ليخرج بذلك الجمع بين زوجة رجل وامرأة من غيرها وامرأته. أي كذا المثال. لا نشوف الأصل المحرمات. أي غلط المثال غلط. عبارة الفقهاء قالوا خرج بذلك ما لو جمع بين زوجة شخص، بين مبانة من شخص، ها، وبنته من غيرها، وبنته من غيرها. طيب، النوع الرابع المحرمات بالرضاع، فيحرم به ما يحرم من النسب في الأنواع الثلاثة المتقدمة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكل امرأة حرمت نسبا حرم نظيرها من الرضاع، كل امرأة حرمت نسبا حرم نظيرها من الرضاع. وقول رحمه الله في الأنواع الثلاثة المتقدمة تقدمة، يعني أن التحريم بالرضاع يحرم به النسب، يعني كالنسب وكالصهر والجمع أيضا، والجمع. فلا يجوز، فيحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالصهر، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالجمع. فمثلا امرأة أرضعت طفلا، هذا الطفل يكون ابنا لها. لو كان لها بنات أخوات لا يجوز أن ينكح واحدة منهن لأنهن أخوات له، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، هل يحرم من الرضاع ما يحرم بالصهر؟ وهل يحرم من الرضاع ما يحرم يعني وهل يحرم الجمع من الرضاع كالنسب؟ هذا فيه خلاف. إذن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نصا وإجماعا، لكن هل يحرم من الرضاع ما يحرم بالصهر؟ فيه خلاف. فالجمهور على التحريم، جمهور التحريم، فأم زوجتك من النسب حرام، إذا زوجة أمها من النسب حرام عليك، كذا أو لا، وأمهات نسائكم. لكن أمها من الرضاع هل هي حرام أو لا؟ جمهور العلماء على التحريم، الجمهور أنه حرام. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنها لا تحرم، أنها لا تحرم. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقل ما يحرم من الصهر. فعليه تكون أم زوجتك من الرضاع حلال. حلال. طيب وزوجة ابنك من الرضاع حلال. نعم. وبالنسبة للمرأة أبو زوجها من الرضاع حلال. أبو زوجها من الرضاع حلال. وابن زوجها من الرضاع حلال، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب دون الصهر، وعند الجمهور أن الأربع محرمة. طيب هل يحرم من الرضاع ما يحرم، هل يحرم بالرضاع الجمع؟ عرفنا أن الجمع بين الأختين نسبا حرام، أو الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها بالنسبة للنسب حرام، لكن لو كان ذلك بالرضاع، يعني هل يحرم الجمع بين أختين من الرضاع أو لا؟ هل يحرم الجمع بين أختين من الرضاع أو لا؟ كما لو أن امرأة مثل أرضعت طفلتين أرضعت بنت زيد وبنت عمر، هما أختان الآن، فهل يحل لشخص أن يتزوج أو أن يجمع بين هاتين البنتين أو لا يجوز؟ ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى الجواز، قال يجوز الجمع بين الأختين الرضاع، والجمهور على المنع والتحريم، وهو الصواب، لأن الله عز وجل قال وأن تجمعوا بين الأختين، وقال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. انظر الآية وأن تجمعوا بين أختين، يعني وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين نسبا، فإذا حرم بين الجمع بين الأختين نسبا فالأصل أن ما ثبت في النسب ثبت في الرضاع، هذا واضح لا إشكال فيه. إذن نقول يحرم الجمع بين الأختين من الرضاع، وبين المرأة وعمتها من الرضاع، وبين المرأة وخالتها من الرضاع، لأنه إذا حرم ذلك نسبا فقد قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما ماذا دليلهم؟ المحرم من الصهر، وهن أقارب الزوج، الزوجين. بس اقتلت دليل الجمهور، والله ما أعرف لهم دليل صريح في ذلك. يلحقون المصاهرة بالنسب. إيه يلحق المصاهرة بالنسب. هي ليس عنه جواب. وش فيه؟ أنه هنا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب دون التحريم من الصهر. أي كيف تحلي أم الزوجة من الرضاع حلال، بنت الزوجة من الرضاع حلال، زوجة الابن من الرضاع حلال، أبو الزوج من الرضاع يباح. نعم. القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة، ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟ هذا ثلاثة أنواع، أحدها أن يدخل في مسماه مطلقا مع وجود الولد. طيب قال الولد الولد، ولد الولد، لم يقل ابن الابن، الولد الولد، فيدخل في ذلك ابن الابن ويدخل ابن البنت، يعني لفظ الولد في اللغة العربية يشمل الذكر أو الأنثى. قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما إطلاق الذكر، إطلاق الولد على الذكر، فهو عرف، فهو اصطلاح عرفي، تقول الإنسان ما عندك من الذرية؟ يقول عندي أولاد وبنات، يقول هذا من حيث اللغة غلط، خطأ، يعني أولاد يشمل الذكور والإناث. نعم. إذا الولد الولد هنا المراد به ابن الابن وابن البنت، هل يدخل في مسمى الولد أو لا؟ فمثلا إنسان له ابن بنت، هل هو ولد، هل يدخل في مسمى الولد في اللغة، في النصوص الشرعية أو لا يدخل؟ يقول هذا على ثلاثة أنواع. نعم. وبنت البنت وبنت البنت. نعم. أحدها أنه يدخل في مسماه مطلقا مع وجود الولد وعدمه، وذلك في المحرمات في النكاح وامتناع القصاص بين الوالد وولده ورد شهادته له ووجوب إعقاقه ووجوب إعقاقه يعني العقيقة وجر الولاء والوقف والوصية على قول ودفع الزكاة. نعم. يقول هذا ثلاثة أنواع. أحدها أنه يدخل في مسماه مطلقا، يعني أن ولد الولد ولد سواء وجد الولد أم لم يوجد. فمثلا الإنسان له ابن وابن ابن، ابن ابن في حكم الابن سواء وجد أم لم يوجد. له بنت وبنت بنت، بنت البنت في حكم البنت، وجدت البنت أم لم توجد. يقول وذلك في المحرمات في النكاح، المحرمات في النكاح، فالبنت حرام وبنت البنت حرام، بنت البنت حرام، زوجة الابن حرام، زوجة الابن حرام، وزوجة ابن الابن حرام، وزوجة ابن البنت أيضا حرام، حرام. واضح. فلو كان لك زوجة، يقول لك زوجة، فأم أبو أمك من الرضاع، أبو أمك من النسب، يعني جدك لأمك، هذه البنت تحرم عليه، تحرم عليه. طيب، قال وامتناع القصاص بين الوالد وولده، لا يقتل والد بولده، الحديث لا يقتل والد بولده، شوف والد بولده، فيمتنع القصاص بين الأب وابنه وابن ابنه وابن بنته وابن ابن ابن بنتي وهكذا، ابن يدخل في مسمى الولد. قال ورد شهادته، فلا تقبل شهادة الولد لأبيه وإن على، سواء كان من جهة الأم أو من جهة الأب، لأن شهادة الأصول والفروع بعضهم لبعض غير مقبولة، السبب التهمة. يقول ووجوب إعقاقه، يعني وجوب العقيقة، تجب العقيقة، لأنها من يجعلها من جملة النفقة. فمثلا إنسان له ابن ولابنه ابن ولم يعق عنه أبوه لفقره مثلا، فيجب على جده أن يعق عنه. كذلك أيضا جر الولاء، جر الولاء يعني أنه ينتقل الولاء، ينتقل الولاء. ما هو الولاء؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق، لمن أعتق، لمن أعتق، بمعنى أن الإنسان إذا أعتق عبدا ومات هذا العبد وليس له وارث فإن ميراثه يكون لمعتقه، والذي يرث به هو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، عصبته المتعصبون بأنفسهم. فإن لم يكن هناك المعتق انتقل ابن ابنه ابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه إلى آخره، هذا يسمى جر الولاء. يقول والوقف، لو قال هذا وقف على أولادي يدخل فيه الأولاد من ذكور وإناث وأولاد الابن وأولاد البنت، إلا مع نص أو قرينة، إلا مع نص أو قرينة. فمثلا لو قال هذا وقف على أولادي لصلبي، خرج أولاد البنات، خرج أولاد البنات. ولو كان له، ولو قال هذا وقف على أولاد الذكور، خرج أيضا أولاد على أولادي والذكور منهم، يخرج أولاد البنات. طيب يقول والوصية على قول، على قول، يعني إذا أوصى لولده قال وصيت لولدي، فهل يدخل ولد الولد أو لا يدخل ولد الولد؟ أولا معلوم أن الوصية لوارث لا تجوز، لا تجوز، فهل يحرم عليه أن يوصي أن يوصي لولدي بنته مثلا أو لا؟ نقول في هذا إن كانت غير إن كان غير وارث هو غير وارث فيجوز. نقول من لم يكن وارثا يجوز أن يوصي إليه أن يوصي إليه أن يوصي له. من دخل في مسمى الولد ولم يكن وارثا تجوز الوصية له، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث. طيب ودفع الزكاة، يعني هل يجوز أن تدفع الزكاة إليه أو لا يجوز؟ نقول من وجبت نفقته حرم دفع الزكاة إليه، ومن لم تجب نفقته جاز دفع الزكاة إليه. نعم. النوع الثاني ما يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده، وذلك في صور الميراث وولاية النكاح والصلاة على الجنازة والحضانة. نعم، ما يدخل فيه عند عدم الولد، فولد الولد يقوم مقام الولد عند عدم الولد الذي فوقه، يقول لا مع وجوده في الميراث. ابن وابن ابن، ابن ابن ليس له ميراث، محجوب بمن؟ بالابن. ولاية النكاح، ولاية النكاح هل الابن له ولاية؟ ابن الابن ليس له ولاية مع من؟ مع أبيه ولا مع وجود جده. الصلاة على الجنازة على حق بها من؟ حق بها الأب ثم ابنه. كذلك الحضانة، الحضانة إنسان له ابن وله أب مثلا، فمن أحق فسمات وله ابن صغير طفل وله ابن وأب، فلا حق بالحضانة الجد. النوع الثالث ما لا يدخل في مسمى الولد بحال، وذلك في صور منها الرجوع في الهبة والأخذ من مال الولد وولاية المال والاستئذان في الجهاد والاستتباع في الإسلام والانفراد بالنفقة مع وجود وارث غيره. والنوع الثالث ما لا يدخل في مسمى الولد بحال، يعني مطلقا، وذلك في صور منها الرجوع بالهبة. شوف هبة، يعني أنه لا يجوز. فالرجوع بالهبة بالنسبة للولد الذي الصلب يجوز، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل للواهب أن يرجع فيما وهب إلا الأب فيما وهبه لابنه. يعني إنسان إذا وهب شخصا هبة وقبض الهبة الموهوب له، قبض الهبة، فلا يجوز للواهب أن يرجع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. يستغنى من ذلك الأب، يجوز له أن يرجع فيما وهبه لابنه. فلو أن رجلا وهب ابنه سيارة تملكها قبضها، يجوز أن يرجع. لماذا؟ تقول الحديث لا يحل للرجل أن يرجع فيما وهبه لابنه إلا الوالد، لا يحل للرجل أن يرجع فيما وهبه إلا الوالد فيما نحله، وفي إلا في الوالد فيما وهبه لابنه. ووجه ذلك إذا قال ما وجه الجواز؟ يقول وجه الجواز أنه حتى لو قدرنا أن الابن امتنع فللوالد أن يتملك. فمثلا قال الابن لا يجوز لك يا أبي أن ترجع، العائد في هبته كالكلب، طيب لا نرجع، نويت التملك ويتملك، نويت التملك ويتملك. طيب هل يدخل ابن الابن في ذلك أو لا؟ أو لا. فمثلا إنسان وهب لابن ابنه هبة مالا أو نحوه، فهل يجوز له أن يرجع في هذه الهبة أو لا؟ إن قلنا إن ولد الولد يدخل في مسمى الولد لم يجوز، والفقهاء هنا يقول لا يدخل، المراد الوالد إيش الذي يجوز له التملك. إن الرجوع في الهبة إنما هو خاص بالذي يجوز له التملك، ومن الذي يجوز له التملك؟ هو الأب في الصلب فقط، فالجد لا يجوز له التملك. إذن كل من جاز له التملك جاز له الرجوع في الهبة. وهذا الضابط الآن، إذن ضابط من يجوز له الرجوع في الهبة هو من يجوز له التملك، ومن يجوز له التملك. ولهذا قال الرجوع في الهبة والأخذ من مال ولده، هذه مسألة تكلمنا عليها. قال وولاية المال ها؟ سواء مع وجود الوالد أو عدمه. في معنى؟ أي نعم، سواء مع وجود الوالد أو عدمه. طيب، لأن الجد لا يجوز له التملك، لا يتملك. قال وولاية المال، ولاية المال هل له ولاية أو لا؟ الولي هو الأب، ولي المال هو الأب أو وصيه أو الحاكم. هذا الولي في المال، الأب أو وصيه أو الحاكم أو الحاكم. فالجد يقول ليس ها؟ ليس وليا. طيب الاستئذان في الجهاد، الاستئذان في الجهاد، فمثلا إنسان له أبوان لا يجاهد، والمراد نفلا نفلا، أما الفرض المتعين يتعين فلا يحتاج يستأذنهما، لكن كان نفلا فإنه لا يجاهد إلا بإذنهما بإذنهما. والدليل على ذلك أن رجلا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أو استأذنه في الجهاد، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. هذا متى؟ نقول هذا في الجهاد الذي يكون نفسا غير واجب، أما الجهاد المتعين الذي هو فرض عين فهذا لا يشترط فيه استئذان الأبوين، يجاهد ولو امتنع ولو منع ذلك. طيب قال والاستتباع في الإسلام، استتباع في الإسلام يعني أنه لا يتبعه في الإسلام، فالإنسان الذي له أب يهودي يتبعه، له أب مسلم يتبعه، لكن لو كان رجل إنسان له أسلم مسلم وله ابن، ولد له ابن ثم مات الأب، والجد مثلا يهودي فالابن يتبع، يتبع أباه. لو كان العكس، يهودي إنسان يهودي له ابن وله أب مسلم، فهل هذا الابن يتبع جده أو يتبع أباه؟ يقول يتبع أباه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأبواه ما من مولود يولد وما من مولود يولد إلا ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فمثلا إذا كان هناك طفل صغير له أب يهودي وله جد مسلم فإنه لا يتبع جده في الإسلام. قال والانفراد بالنفقة مع وجود وارث غيره، انفراد بالنفقة مع وجود وارث غيره، ينفرد الأب ينفرد بالنفقة ولو كان هناك وارث غيره. فمثلا هذا أخوان أحدهما فقير والآخر غني، لهما جد غني، فنفقة الفقير هنا هل تجب على الأخ، هل تجب على الأخ وحده أو على الجد وحده أو عليهما على حسب ميراثهما؟ يقول هنا ينفرد بها لا الجد حتى مع وجود وارث غيره. نعم. قاعدة الرابعة، إذن نقول هذه قاعدة في الواقع مفيدة وإن كان في فروعها خلاف، وهي أن ولد الولد تارة يدخل في مسمى الولد مطلقا وتارة لا يدخل مطلقا وتارة يدخل عند عدمه لا عند وجوده. واحفظ مثال لكل واحدة، ولد الولد أدوانت. هل يدخل في مسمى الولد أو لا؟ نقول هذا على ثلاثة أقسام، قسم يدخل مطلقا في المحرمات في النكاح، وقسم لا يدخل مطلقا مثلا الرجوع في الهبة الاستئذان في الجهاد، وقسم يدخل عند عدمه لا عند وجوده كالميراث كالميراث. نعم. أي لا يتبع، لا يدخل في مسمى، لا نعم لا يدخل في مسمى. فمثلا إنسان له جد، إنسان كافر له جد مسلم، طفل له جد مسلم وأبوه كافر مات، فما بماذا نحكم على هذا الطفل؟ كافر يتبع أباه في النسب وفي الدين. القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئة، خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لا؟ بمعنى أنه هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج؟ المخرج له. بمعنى أنه هل يلزم المخرج؟ لا لا. بمعنى هل يلزم المخرج؟ هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر؟ فيه قولان في المذهب، ويذكر أن روايتين عن أحد. ذكر أنه. ويذكر أن رواية ويذكر أنه على روايتين كذا. هل يلزم المخرج له ضمانه للزوج؟ فيه قولان في المذهب، ويذكر أن روايتين عن أحمد. ويذكر كذا ولا ويذكر؟ ويذكر أن روايتين عن أحمد. العبارة فيها المتراجع هذه أي وش من الطبعة؟ إن رجع ما هو تستقيم العبارة. يعني لو كان ويذكر روايتين من أحمد، أو يذكر أنه أنه أن فيه، يعني أو يذكر أن فيه، لا ها إيه أن وأنت روح نرجع إن شاء الله شوف الأصل الأصل الأصل روايتين عن أحمد. أي يذكراني ويذكران روايتان روايتين يمكن احتمال أن هنا ليست الهمزة ليست همزة ها؟ فاعل أي طيب نشوفها حين نراجع إن شاء الله نشوف. نعم. وأكثر الأصحاب يقولون ليس بمتقوم، وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة، فقالوا لا تضمن للزوج شيئا بغير خلاف. لا تضمن للزوج شيئا بغير خلاف. اختار الشيخ تقي الدين أنه متقوم على الزوجة وغيرها، وحكاه قولا في المذهب. يتخرج على ذلك مسائل، منها إفساد نكاح المرأة برضاع أو غيره، وشهود الطلاق إذا رجعوا. نعم. خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أو لا؟ البضع هو الفرج، البضع الفرج، فمن أخرج البضع عن الزوج أخرجه أو تسبب في إخراجه فهل يضمنه أو لا يضمنه؟ هل يضمنه أو لا؟ مما ينبني على ذكر خلافا في الضمان، قال مما ينبني عليه يقول واختار الشيخ تقي الدين أنه متقوم على الزوجة وغيرها، فإذا كانت الزوجة هي التي تسببت فعليها الضمان، وإن كان غيرها هو الذي تسبب فعليه الضمان. وتصور هذه المسألة فيما لو أرضعت سأله زوجة صغيرة مثلا، أرضعتها امرأة، أرضعتها أخته أو أمه فحرمتها عليه، فعليهما إيش؟ الضمان. مثال ذلك رجل عقد له على طفلة صغيرة لها سنة، الإنسان قال إن ولد لي بنت فزوجتكها، فلما ولدت البنت قال زوجتك بنتي، فجاءت أخته وعقد لها، فجاءت أخته وأرضعت هذه البنت، حرمتها عليه لأن زوجته الصغيرة صارت أختا له، صار إيش؟ صار خالا لها. هنا البضع خرج. يقول على المفسدة الضمان، على المفسدة الضمان. طيب لو أن له زوجة أخرى، سأل له زوجة كبيرة فعقد له على زوجة صغيرة، يعني له زوجة كبرى وصغرى، فأرضعت الكبرى الصغرى، ها؟ فماذا يكون؟ يقول هنا لا يخلو إما أن يكون الرضاع قبل الدخول أو قبل الدخول بالصغرى أو بعده. فإن كان قبل الدخول حرم نكاح الكبرى دون الصغرى، انفسخ نكاح الكبرى دون الصغرى. وإن كان بعد الدخول انفسخ النكاح. واضح؟ سأل له زوجة كبرى وصغرى فأرضعت الكبرى الصغرى، يقول هذا الرضاع إن كان قبل الدخول إما لا يخلو، إما يكون قبل الدخول بالكبرى أو بعده. فإن كان قبل الدخول بالكبرى حرم انفسخ نكاح الكبرى دون الصغرى. لماذا؟ نقول لأن الكبرى لما أرضعت الصغرى صارت بنتا لها من الرضاع، بنتا لها من الرضاع، فالكبرى أم زوجة والصغرى بنت زوجة، وأم الزوجة تحرم بمجرد العقد، وبنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول ولم يدخل، فالكبرى انفسخ نكاحها. وإن كان ذلك بعد الدخول بالكبرى انفسخ النكاح للكبرى والصغرى. أما الكبرى فلأنها أم زوجة، وأما الصغرى فلأنها بنت زوجة قد دخل بأمها، فراحت عليه مسكين الصغرى والكبرى. ها؟ لا تضمن الكبرى. أي نعم، الكبرى هذه التي أفسدت تضمن، تضمن، لأن البضع متقوم. ولهذا قال الشيخ السام أن، واختار الشيخ تقي الدين أنه متقوم على الزوجة وغيرها، وحكاه قولا في المذهب. قال ولهذا قال ويتخرج على ذلك مسائل، منها إفساد نكاح المرأة برضاع أو غيره وغيره، ففيه الضمان، فيه الضمان. قال وشهود الطلاق إذا رجعوا، إذا رجعوا شهود الطلاق إذا رجعوا فهل يغرمون أو لا يغرمون؟ وهذا يتصور بما لو طلق رجل زوجته، طلق رجل زوجته وشهد على شهود، ثم اعتدت وخرجت من عدة ونكحت زوجا آخر، فجاء الشهود السابقون وقالوا نرجع من شهادتنا، كنا قد شهدنا بالطلاق السابق لكن نرجع. إذا رجعوا، إذا رجعوا عن شهادتهم كأن المرأة تزوجت وهي ذات زوج، الزوج حينئذ يفرق بينهما، يعني كأن الثاني الزوج الثاني تزوج امرأة لها زوج، فهل يضمنون أو لا يضمنون؟ إن هنا أخرجوا البضع عن الزوج الثاني، أخرجوا البضع عن الزوج الثاني، يعني فرج. إذا نقول الصواب أن خروج البضع أو أن إخراج البضع عن الزوج متقوم، لأن البضع، البضع بذل له، بذل الزوج له إيش؟ مقابل، مقابل عوض، بذل له عوضا، فإذا أخرج المعوض لزم ضمان العوض. ها؟ هي يصدقوا، جاءوا شهود وشهدوا ثم بعد ذلك قال رجعنا والله لأننا نشهد بالطلاق، إن نحن أغرينا بمال أو يعني ما نحو ذلك. أي فرق؟ يعني لأنه كان بعد الدخول استقر. أي نعم يطمنون حتى بالزوجة الأول ثم إيش في هذه الصورة، حتى بالزوجة الأول، لا لا هي زوجة الأول تستأت، ها؟ أي كل وضع شبهة تستبرأ منه، تستبرأ منه أو تعتد ثلاث حيض عن المذهب. المهم قصدنا الآن أن خروج البضع، خروج البضع من الزوج هل هو متقوم؟ يعني من كان له زوجة، من كان له زوجة فحرم هذه الزوجة على الزوج، حرمها عليه بأي وسيلة، فهل يضمن هذا المفسد أو هذا الذي تسبب في التحريم أو لا؟ نعم. قاعدة 55 بعد المئة، يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء. الأول الوطن، فيتقرر به المهر على كل حال، وأما مقدماته كاللمس لشهوة والنظر إلى فرجها وجسدها وهي عارية فمن الأصحاب من ألحقه بالوطن. وثاني الخلوة ممن يقول يا رحمه الله يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء. المهر إما أن يستقر كاملا أو يتنصف أو يسقط، إما أن يستقر كاملا أو يتنصف أو يسقط، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر ذلك. ذكر في هذه القاعدة ما يستقر به المهر، يعني ما يتقرر به المهر، قال ثلاثة أشياء. أولا الوطء، فمن تزوج امرأة وواطئها استقر المهر، يستقر المهر بالوطء. يقول على كل حال، على كل حال. طيب قال وأما مقدماته كاللمس لشهوة والنظر إلى فرجها أو جسدها وهي عارية فمن الأصحاب من ألحقه بالوطء، ألحقه بالوطء. وهذا هو المذهب، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا استحل منها ما لا يحل لغيره تقرر المهر. فعلينا نقول المهر يتقرر بمقدمات الوطء، فإذا لمسها للشهوة أو قبلها أو ما أشبه ذلك يتقرر المهر لأنه استباح منها ما لا يباح لغيره. نعم. والثاني أيوة الخلوة. والثاني الخلوة ممن يمكن الوطء بمثله، فإن كان ثم مانع إما حسي كالجب والرزق أو شرعي كالإحرام والرق أو شرعي كالإحرام فهو يقرر المهر على طرق للأصحاب. طيب الثاني الخلوة، يعني إذا خلى بها خلوة، مجرد خلوة، فهل يثبت بها المهر أو لا؟ هل تقرر المهر أو لا؟ نقول المسألة فيها خلاف، وحكي إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن الخلوة تقرر المهر كما يقرر ذلك الوطء، حكي إجماع. فيكون الآن عندنا الوطء لا خلاف فيه، والخلوة خلوة إذا خلى بها أيضا يتقرر به المهر، وحكي إجماع الصحابة على ذلك أن الخلوة تقرر المهر وتوجب أيضا العدة. ولهذا شفت عبارة الإمام أحمد رحمه الله تجمع بين المسألتين السابقة واللاحقة، وهي إذا استحل منها ما لا يستباح لغيره تقرر المهر، تقرر المهر. يقول الخلوة ممن يمكن الوطء بمثله، شفت ممن يمكن، أما إذا خلى من لا يمكن وطئه فهذه الخلوة وجودها كعدمها. فمثلا إنسان عقد له على طفلة صغيرة لها 5 سنوات مثلا وخلى بها، فهل هذه الخلوة تقرر المهر؟ لا، لأنه لا يطأ مثلها. وكذلك لو كان الزوج ممن لا يطأ مثله، زوج طفل له 5 سنوات عقد له على امرأة لها 20 سنة مثلا وخلى بها، أيش هذه الخلوة؟ لا تقرر المهر. إذا لابد في الخلوة التي تقرر المهر أن تكون ممن يجامع مثله لمثله، يعني ابن 10 لبنت 9، يعني الذي يطع مثله ابن 10 والتي يطع مثله بنت 9. يقول فإن كان ثم مانع، فإن كان ثم مانع إما حسي كالجب، الجب معنى القطع، يعني مقطوع الذكر، والرتق وهو انسداد في الفرج في لحم أو غيره المرأة، أو شرعي كالإحرام فهو يقرر المهر على طرق الأصحاب. نعم. إذا نقول الخلوة مقررة للمهر ولو مع وجود مانع حسي أو شرعي كما قرر الفقهاء، والمهم يقول المهر الخلوة ولو مع وجود مانع منهما أو من أحدهما كالجب والرتق إلى آخره. نعم. الثالث الموت قبل الدخول أو قبل الفرقة، وإن طلقها في مرض ثم مات فيه فهل يستقر لها المهر على روايتين بناء على توريثها منه؟ نعم. الثالث الموت قبل الدخول أو قبل الفرقة. نعم. فإذا مات أحد الزوجين استقر، يقول الزوجين ولا الزوج؟ أي نعم، أحد الزوجين، قد يكون الزوجة أو الزوج. فإذا مات أحد الزوجين استقر المهر ولو لم يكن هناك خلوة ولا وطء، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق حينما مات عنها زوجها لم يدخل بها فقال لها المهر لها المهر والميراث وعليها العدة وعليها العدة. فهذا رجل مثلا تزوج امرأة عقد عليه ولم يرها ولم يشاهدها ثم قدر الله عليه ومات، هذه المرأة لها المهر كاملا ولها الميراث وعليها العدة مع الإحداد، عدة مع الإحداد، لأن الله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وهذا الرجل حينما مات ترك ماذا؟ ترك زوجة. والناس هنا يخلطون بين هذه المسألة وبين مسألة ما إذا طلقها، يعني عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول، قبل الدخول تبين منه، ولو مات بعد ذلك لم ترثه. فعندنا الآن صورتان، صورة رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها ثم مات، نقول هنا لها نصف المهر كذا، نعم، وليس لها ميراث ولا عليها وليس عليها عدة، فإن ثلاث أحكام. بالنسبة للمهر يجب نصفه لقوله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. ثانيا ليس عليها عدة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثالثا ليس لها ميراث لأنه لما مات ليست زوجة، وقد قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجهم، وقال ولهن الربع مما تركتم، فهي ليست زوجة. أما إذا مات عنها لم يطلقها، نكح امرأة ثم مات عنها قبل الدخول، ففي هذا الحال نقول لها الميراث لأنها زوجة ولها المهر كاملا وعليها العدة 4 أشهر و10. واضح؟ نعم. قولوا قبل الفرقة. ها؟ أو قبل الفرقة. أي. الموت قبل الدخول أو قبل الفرقة. نعم قبل الطلاق. وإن طلقها في مرض ثم مات فيه فهل يستقر المهر؟ على روايتين. تقول إن كان متهما بقصد حرمانها من الميراث يستقر وإلا فلا. أشد إيش؟ الخلوة؟ لا مهم أمام الناس، يعني مثلا النظر إليها في داخل غرفة يشاهده من فتحة وما أشبه ذلك، فيعني يعقد لها على امرأة فدخل غرفة وهي تغير ملابس مشاهدة، هل هذه المشاهدة تقرر المهر أو لا تقرر؟ أي مسألة الخلوة فيها خلاف. نعم هذه أم نور تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول صاحب معرض مفروشات اتفقت معه إحدى النقابات. وش النقابات؟ ها؟ نقابات احدى الجماعات، بس خلينا ها نقابات انتخابيه يمكن اسمع نقابات، على ان يعرض منتجاته بمعرضها وتدفع له قيمه ما يبيعه كل اسبوع بالسعر الذي يبيع به، ثم تقوم هي بمحاسبه المشترين على سعر واحد اعلى من هذا السعر وتقسطه عليهم على دفعات بفائدة مركبة عن طريق البنك الذي يقتطئ هذا القسط من الراتب الشهري، فهل يجوز لصاحب المعرض الاتفاق مع النقابة على عرض سلعة بحيث سلعة بها، حيث إنه لا علاقة له بين بما سيحدث بين النقابة والمشترين؟ يقول اتفقت معه على أن يعرض منتجاتي بمعرضها وتدفع له قيمة ما يبيعه في الأسبوع بالسعر الذي يبيع به، ثم تقوم هي بمحاسبة المشترين على سعر أعلى. واضح؟ واضح الصورة؟ يعني إنسان مثلا هو معرض يبيع أثاث كراسي ونحوها وغرف نوم، يعرض منتجات، طلب منه أحد مثلا يعرض أن يعرض منتجاته في معرض ما، فعرض المنتجات غرفة النوم مثلا بخمسة آلاف يبيعها ب5000 على من؟ على النقابة، على صاحب المعرض هذا. صاحب المعرض هذا يحاسب المشتري على 6000. فهمت الصورة؟ ها؟ أي يستفيد 1000. من هو المستفيد؟ إيه، ثم تقسط عليهم دفعات بفائدة مركبة عن طريق البنك. يعني مثلا أنا عندي معرض أبيع مثلا أثاث أو كتب أو ما أشبه ذلك، آتي إلى مكان ما من الأمكنة وكما أعرض منتجاتي أبيعها بسعرها، فيأتي صاحب المعرض هذا ويأخذ من المشتري أكثر مما اشترى به. هذه صورة المسألة. هذه الواقع لا يجوز، أقول لا يجوز، لأنه كونه يأخذ من المشتري ربح في شيء لم يدخل في ضمانه، ربح في شيء لم يدخل في ضمانه. نعم. يقول هذا، يقول طفل اسمه خلف رضع من طرفة وكانت متزوجة من رجل اسمه شتات، وبعدها تزوج شتات من امرأة أخرى فكبر خلف الرابع وتزوج من ابنة شتات من المرأة الأخرى، فما الحكم؟ فهمت هذه؟ تصور لها رجل اسمه خلف رضع من امرأة اسمها طرفة وكانت متزوجة من رجل اسمه شتات. يعني خلف الآن لما رضع من طرفة صارت طرفة أما له وشتات أب له من الرضاع. طيب، وبعدها تزوج شتات من امرأة أخرى. طيب، فكبر خلف الرابع وتزوج من ابن شتات، لا يجوز، لأنها أخت له من الأب من الرضاع، أخت له من الأب من الرضاع. فهمت الصورة هذه؟ نعم. واضح يا جماعة؟ والله محمد تهز راسك ولا ما ادري. طيب، عرفت عبد الله؟ يلا اصورها انا طرفة رجل الشتات. طيب، هي يجوز ولا لا؟ اي نعم، اختكم من الابناء طبعا مثل النسب تماما. طيب، هذه تزوج يمكن تصور المسألة وتزوج من ابن الشتات من المرأة الأخرى، نقول لا، هنا إذا كان الرضاع يعني كان الرضاع 5 رضاعات ثبت يجب أن يفرق بينهما لأنه نكح أخته من الرضاع. حين واقع ولا غير واقع؟ إن كان واقع يذهب للمحكمة، وإن كان غير واقع هذا الجواب. نعم، هذا محمد الرويلي، هذا محمد الرويلي اللي كان يحضر عندنا هنا. يقول السؤال الثاني، أم نور، هذه امرأة تتعدى 60 من عمرها، أحيانا ترتدي البنطال ولصحها أولادها ولم تستجب، فهل إذا سرق أحد أولادها البنطال وأحرقه بدون علمها يكون من تغيير المنكر؟ الله، مشكلة. فهمت السؤال؟ امرأة تتعدى 60، يعني المشكلة 70 سنة بنطال، تلبس بنطال تلبس بنطلون فنصحها أولادها قال لا تلبس البنطال، ولكنها لم تستجب. فهل يجوز لأولادها أن يأخذوا هذا البنطال ويسرقوه ويحرقوه؟ أقول لا يجوز، أقول لا يجوز، يعني هم ليس لهم أقول ولا عليها. وأيضا الدعوة لا تكون بهذا العنف بهذه الطريقة، فيناصحونها ويبين لها الحكم، وأن من كان في سنها لا يليق به هذا اللباس، لعلها إن شاء الله تتغير. فتقول هذه، يقول هل يجوز أيضا ممنوع، هل يجوز الذهاب إلى النوادي التي يختلط بها الرجال والنساء إذا كانت كبيرة ومتسعة وبها جزء للعائلات، تجلس كل أسرة على بعد من أسرة أخرى وعلى مرأة منها أيضا، ولكن في أماكن أخرى من النادي اختلاط ومعاصي، فهل يليق بالمسلمة المحجبة الذهاب إلى هذه الأماكن أم يكون امتناعها من التنطع كما يتهمها البعض؟ فهمت ما السورة؟ نوادي تقول يختلط فيها الرجال والنساء، يقول الأماكن التي يذهب إليها الرجال والنساء مختلطة، إما أن يكون كل مكان منفصل، يعني مثل حدائق كبيرة جدا، حدائق كبيرة أو أماكن براري، بحيث يكون كل عائلة لها مكان مستقل، هذا ما فيه إشكال جائز. أما التي يختلط فيها بحيث تكون كل عائلة بجوار الأخرى، هذه ترى هذه وهذه ترى هذه وفيها شباب وفيها هذا، فهذا لا يجوز، لأن يعني هذا شر، شر وفتنة. إذا نقول الآن الأماكن أو النوادي التي يختلط فيها الرجال والنساء، إن كان هذا الاختلاط حتى مع كون هذه عائلة وهذه عائلة يؤدي إلى أن كل عائلة ترى الأخرى من ذكور وإناث، هذا لا يجوز، لأنه شر، شر، لأن الشباب أو الذكور من هذه العائلة ربما يكون منهم إيش تحرش في نساء العائلة الأخرى. طيب يقول ولكن في أماكن مثل النادي مختلطة معاصي ونحو ذلك، فهل يليق في المرأة المحجمة الذهاب؟ لا لا لا يليق في الواقع، المرأة المسلمة بل كل مسلم لا يليق به أن يذهب إلى أماكن التي يكون فيها الفسق والفجور والمعاصي، لأن الله عز وجل يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فكل أماكن يكون فيها فسق وأظهار معاصي ومنكرات لا يجوز الذهاب، اللهم إلا من ذهب إلى إنكار المنكر فيجوز، بل قد يكون واجبا إذا كان ذهابه فيه إيش تغيير المنكر أو تخفيف منه. قبله أو قبله.